DJ Viva Remix. Ja, vive, sexo, vërdonje. Ja, ja. Uqsum bi rabbi, ta ibte khabbi, ta ibte dheri, uqtim fi elbi. Iza kan azab, au kan itab. DarabMixed.com. مش هقدر اوصف كل موقف عشت فيه, لكن هقولك عالمفيد واحكم عليه من غير مجاملة او حياة. قول الصراحة, اسمع حكايته وبقولي ردك ايه. اللي امنته اديته سري وراح حكاه, واللي ندمت اني في يوم مشيت معاه. عشرت ناس تقتل قتل تمشي في جنازته, عشان قلوبهم ميتة ما فيهاش حياة. مهما اقولك مهما هسرح, مستحيل دول يفهموا. ناس بتفرح لما تجرح اللي منها وتظلمه. ناس يدوبك شبه عايزة يأس بدر وسلموا. ناس عشتها مرة حنضل بس لسه بيحلموا. كنت فاكرك حد غير أم, وابتسامتك اختراع. مش مصدق انك انتي تبي مصدر الوجع. بس فعلا زي ما قالوا الخيانة دي انواع. عندي كلمة عايز اقولها قبل لحظة الوداع. شربت ياما من مراره, والقلب حرم من ساعتها وخد قراره. ابعد يا حب بلاش تجرح تاني قلبي. من يوم ما شفتك قلبي راح مرجعش داره. كل لما اجرب ان امن الاقي خايف, رغم اني دايما للنهاية ببقى صايم. ملقتش غير حبة قلوب ونفوس مريضة. مخلص جدع في وسطهم ولا حتى باين. اقسم بربي تعبت اخبي, تعبت اداري واكتم في قلبي. اذا كان عذاب او كان عتاب, موجع ولكن مكتوب غياب. الناس بقت متصربعه في اكل الحرام, والخير قليل واختفى بعد الكرام. لو جبت واحد قلت له قتل فلان, هيقول امين بس المقابل هيبقى كام. كان نفسي بس حد يبقى صحيح حنين, يفهم كلامي ونظرتي من غير ما باين. ويحس بيا ويواسيني ولو بكلمة, يمكن ساعتها الجرح كان هيبقى هين. DarabMixed.com.